رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في كتاب المناسك، والأصل في المناسك أو النسك بمعنى العبادة، ثم أطلق على أفعال الحج، أطلق على الأعمال المتعلقة بالحج. فذكر المؤلف رحمه الله أن الحج والعمرة واجبان، لقوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولما ورد عن الصديقة بنت الصديق أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ويبين لنا المؤلف بأن الحج والعمرة يجبان على المسلم، لأن غير المسلم لا يتطالب منه أو لا يطالب بهذه الأفعال، والله ولو فعلها فإنها لا تقبل منه، لأن الله يقول في كتابه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال: الحر، لأن غير الحر مرتبط بسيده. قال: المكلف، لأن غير المكلف إما أن يكون صغيرا أو مجنونا، وهما مرفوع عنهما القلم. المستطيع أي القادر، القادر من حيث البدن، والقادر من حيث المال، والقادر من حيث أمن الطريق، بحيث يأمن على نفسه وهو في العمر مرة، فما زاد فهو تطوع. قال المؤلف رحمه الله: فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، لأن غير المسلم وغير العاقل وهو المجنون لا يجب عليهما الحج، ولو حجا فإنه لا يصح منهما. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. لو حج الصغير نقول حجه صحيح، لكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. ولو حج الرقيق أو المبعض قلنا حجه صحيح، إلا أنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. فلو حج فحجه صحيح، والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء، لأنه إذا حج وهو غير مستطيع فحجه يجزئ ويكفيه عن حجة الإسلام. وهذا ما معنى ما ذكره المؤلف بأن الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، يعني ما يصح إطلاقا. وأما البلوغ وكمال الحرية فهما شرطان للوجوب والصحة، فهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، وأما الاستطاعة فهو شرط للوجوب دون الإجزاء. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال المصنف رحمه الله: إذا تقرر ذلك فيجبان على المسلم. إذا تقرر وفهمنا أنهما واجبان لما تقدم من أدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيجبان. قال: يجبان على من؟ قال: على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. نعم. فيجبان على المسلم الحر المكلف. إذا قلنا مكلف فالمعنى، معنى كلمة مكلف بالغ عاقل، لأن غير المكلف لا يطلب منه لأنه مرفوع عنه القلم، فغير المكلف إما أن يكون صغيرا أو مجنونا، وإذا كان كذلك فهو غير مسؤول، أو فهو لا يطالب، فهو غير مطالب. فدائما الحدود لابد أن يكون الإنسان في حالته، نقول حضر فلان وهو في حالته معتبرة شرعا، أي بالغ عاقل. نعم. القادر. القادر إذا كان غير قادر لا يجب عليه، لأن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع، فإن غير المستطيع لا يقدر، جسمه سليم لكن ما عنده مبلغ، ما عنده قيمة التذكرة، ما عنده قيمة أجرة السيارة، ما عنده أجرة الدابة التي يركبها، ما عنده الزاد والراحلة التي يستعين بهما، فهو غير مستطيع، والله عز وجل أوجب الحج على المستطيع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. القادر أي المستطيع في عمره مرة، في عمره مرة ما يجب الحج من فضل الله على عباده، ما يجب إلا في العمر مرة، وما زاد فهو تطوع. والنبي عليه الصلاة والسلام حج مرة واحدة في حجة الوداع، وبين لنا فيها الأحكام، وقال: خذوا عني مناسككم، واعتمر عليه الصلاة والسلام 4 مرات، حج مرة واحدة واعتمر 4 مرات. نعم. في عمره مرة واحدة لقوله عليه السلام: الحج مرة فمن زاد فهو مطوع، أي متنفل، متطوع بمعنى متنفل، الواجب يؤدى بمرة واحدة، وما زاد على المرة يعتبر تنفلا، فيه الأجر والثواب والغنيمة. إذا كان الحج مبرورا فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم. رواه أحمد وغيره: الإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة. الإسلام والعقل شرطان للوجوب وشرطان للصحة، لا يصح من غير العاقل ولا من غير المسلم، ولا يجب على غير العاقل وغير المسلم. نعم. والبلوغ وكمال الحرية شرطان للوجوب والبلوغ يعني غير البالغ الصغير، وغير الكامل الحرية إما أن يكون رقيقا أو مبعضا، فهذان المانعان شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. يعني لو حج الرقيق قلنا حجه صحيح لكن لا يجزى عن حجة الإسلام، ولو حج الصغير قلنا حجه صحيح لكن لا يجزى عن حجة الإسلام. ورفعت امرأة طفلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. والبيوع وكمال الحرية شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب، إذا كان غير مستطيع نقول لا يجب عليه، لكن لو حج وهو غير مستطيع قلنا الحج يجزئ عن حجة الإسلام وهو صحيح. فالاستطاعة شرط للوجوب، فالاستطاعة شرط للوجوب، يعني نقول غير المستطيع لا يجب عليه، لكن لو حج أجزأه ذلك. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. نعم. فمن كملت له الشروط وجب عليه السعي على الفور. فمن كملت الشروط، توفرت الأسباب وانتفت الموانع، وجب عليه المبادرة لما ورد تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا أو ما يعرض له، لأنها قد تكون الأسباب متوفرة هذا العام فيبادر المرء، أما إذا عجل إلى عام قادم لا يدري هل تتوفر الأسباب أم لا، هل يدري هل يبقى على قيد الحياة أم ينتقل إلى الدار الآخرة. فإذا توفرت الأسباب واستطاع المرء وجد الزاد والراحلة وتوفرت الأسباب التي أو الشروط، فإن عليه أن يبادر لأداء الفريضة. نعم. ويأذم إن أخره بلا عذر. نعم. لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج. تعجلوا إلى الحج، والمقصود بذلك الفريضة، أما النافلة فحسب ما يتيسر للإنسان، إن تيسر له دون أن يكون في ذلك مشقة عليه أو على الآخرين فهذا عمل طيب، وإن كان فيه مشقة عليه أو على الآخرين فأعمال البر كثيرة، عليه أن يسلك مسلكا آخر. نعم. لقوله عليه السلام تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. فإن زال الرق، الإنسان رقيق وزال الرق قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة ويمكنه الرجوع ولم يكن سعى مع طواف القدوم، أو قبل الشروع في الطواف بالنسبة للعمرة، فإنه يجزئه ذلك عن حجة الإسلام. فإذا بلغ الصغير قبل هذا الذي ذكرنا، أو عتق العبد قبل الوقوف بعرفة أو أثناء الوقوف بعرفة أو بعد الانصراف منها ويمكنه الرجوع، لأن الوقوف بعرفة إلى فجر يوم النحر، أو بالنسبة للعمرة قبل طوافها وبالنسبة للحج بشرط أن لا يكون قد سعى من قبل، فإن هذا يجزئه عن حجة الإسلام. نعم. فإن زال الرق بأن عتق العبد محرما، وزال الجنون بأن أفاق المجنون وأحرم إن لم يكن محرما، وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة أو بعد الانصراف منها لكن يمكنه الرجوع ولم يكن سعى من قبل، وبالنسبة للعمرة زال هذا المانع ولم يكن شرع في الطواف. نعم. وزال الصبا بأن بلغ الصغير وهو محرم في الحج وهو بعرفة قبل الدفع منها أو بعد الدفع منها لكن يستطيع يرجع، لأن الوقوف بعرفة قلنا إلى فجر يوم النحر. نعم. أو بعده إن عاد فوقف في وقته ولم يكن سعى بعد طواف. بشرط ألا يكون قد سعى بعد طواف القدوم. أما إذا كان قد سعى فالسعي ركن وقد أداه وهو لا يتكرر، فإنها لا تجزئه عن حجة الإسلام إذا كان قد سعى. أما إذا لم يكن سعى فإنه يطوف يوم العيد ويسعى. نعم. وفي أي أو وجد ذلك في إحرام العمرة قبل. إذا زال المانع عتق العبد، بلغ الصغير، زال الجنون بالنسبة للعمرة قبل الشروع في طوافها، فإن هذا يجزئه عن العمرة الواجبة. نعم. وفي أي وجد ذلك في إحرام العمرة قبل طوافها صح، أي الحج والعمرة فيما ذكر فرضا. فيما ذكر، نعم، فرضا. فتجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، ويعتد بإحرام ووقوف موجودين. يعني مثلا زال المانع وهو واقف بعرفة يعتد بهذا الوقوف، زال المانع وهو محرم يعتد بهذا الإحرام. نعم. ويعتد بإحرام ووقوف موجود. كذلك لو حج وهو يظن أنه لم يبلغ فتبين أنه بالغ، ولو حج وهو يظن أنه رقيق فتبين أنه حر، تجزئه ذلك عن حجة الإسلام. نعم. وما قبله تطوع لم ينقلب فرضا، فإن كان الصغير أو القن سعى بعد طواف القدوم قبل الوقوف لم يجزئه. لماذا؟ إذا كان قد سعى لم يجزئه. لماذا؟ لأن السعي ركن وقد تقدم وهو لا يتكرر. نسأل، نقول لماذا؟ قلنا لا تجزئه عن حجة الإسلام لأن السعي ركن وقد تقدم وهو لا يتكرر. نعم. ولو أعاد السعي، نعم، لأنه لا يشرع مجاوزة عدده، نعم، ولا تكراره بخلاف الوقوف، فإنه لا قدر له محدود، نعم، وتشرع استدامته. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة. نعم. وكذا إن بلغ أو عتق في أثناء طواف العمرة لم تجزئه ولو أعاده. لماذا؟ لمضي بعض الركن. يعني وهو في الطواف طاف مثلا 3 أشواط وبقي له 4، طاف 4 وبقي 3 وعتق، قال يجزئ؟ نقول لا ما يجزئ. وبلغ في أثناء الطواف يجزئه، انتهى أو زال المانع يجزئه. لا، لماذا؟ لمضي بعض الركن. في الأول قلنا لأنه تقدم السعي وهو ركن وهذا لا، أما الآن طواف في أثناء الطواف لمضي بعض الركن وهو معذور. نعم. ويصح فعلهما أي الحج والعمرة من الصبي نفلا. نعم. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قال نعم ولك أجر. وحديث عن السائب بن يزيد يقول حج بي مع النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 7 سنين. نعم. رواه مسلم. ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. طفل صغير ما يعقل الإحرام، الولي ينوي نيابة عنه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويحرم الولي في مال عمن لم يميز. عندنا طفل مثلا 4 سنوات 5 سنوات نقول له انوي ما يعرف. اللهم اني دخلت نويت الاحرام بالعمره، اللهم اني نويت الاحرام بالحج، نويت كذا، ما يعقل لانه صغير عمره سنه سنتين ثلاث اربع. فيقول يحرم وليه نيابه عنه. نعم. ولو محرما او لم يحج. ولو محرما، ما معنى العباره هذه؟ ولو محرما او لم يحج، ما معناها؟ نعم. ولو ولي الصبي محرم ولو كان غير، يعني ولي الصبي يحرم عنه، ولا فرق بين ان يكون ذلك الولي حاجا او غير حاج. يعني يمكن مثلا الاب يسوق السياره والام والاولاد نووا، فنوى الاب عن اولاده ولو لم يكن محرما معهم، معه اطفال سنتين وثلاث واربع الى اخره. وهذا معنى قول المؤلف ولو محرما او لم يحج. عندنا مساله، احيانا يجوز للانسان ان ينيب عنه اخر، ويشترط في هذا النائب ان يكون حاجا. الان قلنا حاج ولا غير حاج؟ سيان النيه للأب أن ينوي عن أولاده الصغار، وللأم أن تنوي عن أولادها الصغار أيضا، سواء كان الأب والأم محرمين أو غير محرمين، سواء كانوا حجاجا أو معتمرين أو غير ذلك. وهذا معنى قوله ولو محرما أو لم يكن أو لم يكن محرم أو لم يحج. طيب، في مسألة يجوز للإنسان أن ينوب عن آخر، لكن يشترط في النائب أن يكون حاجا، ما هي؟ نعم. يحج عن الغير. لا، الآن نقول ينوب عن غير في بعض أفعال الحج، في بعض أفعال الحج. الآن قلنا للآب ينوي عن أولاده، الأب ما نسأل هل الأب حاج، هل الأب غير حاج، هل هو محرم، هل هو غير محرم، لا ما نسأل. لكن فيه إنابة يجوز للإنسان أن ينوب عن غيره، لكن لا بد أن يكون هذا النائب حاجا، وهي الرامي. أنا مثلا لم أحج، لا يجوز أن أخذ الحصى الجمرات وأرمي عن أبي وأرمي عن أمي وأرمي عن ابني أو بنتي، لا. الذي يرمي عن الغير لا بد أن يكون حاجا. لماذا؟ لأنه لا يصح الرمي منه عن نفسه فلا يصح عن غيره. لو جاء يريد أن يرمي وهو غير حاج، الرمي صحيح ولا لا؟ لا. عرفنا الآن الفرق بين المسألتين. المسألة الأولى للإنسان أن ينوي عن الغير، للولي أن ينوي عن الصغير، سواء كان هذا الذي نوى عن الصغير حاجا أو غير حاج، لا مثلا. المسألة الثانية، إذا أراد أن ينوب عن الصغير لا بد أن يكون حاجا، مثال ذلك الرامي. فغير الحاج لا يصح أن يرمي نيابة عن الحاج، التعليل لأنه لا يصح الرامي عن نفسه فلا يصح أن يرمي عن غيره. واضح؟ نعم. ولو محرما أو لم يحج. نعم. ويحرم مميز بإذن. ورد حديث جابر، يعني قول المؤلف رحمه الله ولو محرما أو لم يحج لما ورد من حديث جابر رضي الله عنه: لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. لبينا يعني نويت عن هذا الطفل ولبيت عنه، لبينا حديث جابر رضي الله عنه، فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم. نعم. ويحرم مميز بإذنه، ويحرم مميز بإذنه يعني بإذن الولي. المميز اللي عمره 7 سنين 8 سنين يحرم بإذن وليه، ويحرم مميز بإذنه يعني بإذن الولي. نعم. ويحرم مميز بإذنه ويفعل ولي ما يعجزه، ويفعل ولي ما يعجزهما، يعني الصغير والمميز. الولي يفعل ما يعجزهما، فالذي يعجزهما مثلا رمي يرمي عنهما وهكذا. نعم. لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه. أنا مثلا عندي والدي ووالدتي وزوجتي وابني وبنتي، وأريد أن أرمي عن نفسي، فأبدأ بالأب؟ لا. أبدأ بالأب؟ لا. بالزوجة؟ لا. بالابن بالبنت؟ لا، أبدأ بنفسي. فإذا رميت وأديت الواجب عن نفسي، رميت عن أبي مثلا، رميت عن أمي، عن من وكلني من الآخر، فيبدأ الولي في رمي بنفسه ثم يرمي عن الآخرين. نعم. لكن يبدأ الولي في رمي بنفسه ولا يعتد برمي حلال، ولا يعتد برمي حلال، ولا يعتد برمي حلال، يعني لا يصح الرمي نيابة عن نيابة من إنسان لم يحج. فالحلال هو غير الحاج، فلا يصح ولا يعتد برمي الحلال عن الغير. فأنا لم أحج، يجوز لي أن أنوي الإحرام عن ابني وبنتي الصغار، لكن لا يجوز أن أرمي عنهم، لا يجوز أن أرمي عنهم. فيقول: ولا يعتد برمي حلال. لماذا؟ لأنه لا يصح لنفسه فلا يصح لغيره. فالحلال مثلا لو قال: أنا ما حجيت لكن يوم العيد أريد أرمي جمرة العقبة، يصح؟ ما حج. اليوم 11 قال: برمي الجمرات الثلاث، 12، 13 قال: أنا برمي. نقول حاج؟ قال: لا ما حجيت لكن أريد أرمي، يصح الرمي منه؟ لا، فلا يصح الرمي منه، كذلك لا يصح أن ينوب عن غيره. فهذا معنى قول المؤلف: ولا يعتد برمي حلال. فالحلال يمكن أن ينوي لكن لا يمكن أن يرمي إلا إذا كان حاجا، فإذا أراد أن يرمي بدأ بنفسه ثم رمى لمن هو ولي عنه من صغير، أو لمن وكله من كبير لا يستطيع. نعم. ويطاف به لعجز راكبا أو محمولا. الطفل قلنا إنه ينوي عنه وليه ويرمي عنه وليه. طيب موضوع الطواف، قال يطاف به محمولا أو راكب، إما والده يحمله، والدته تحمله، يطاف به في عربية، يطاف به في شبرية إلى آخره. يطاف محمولا أو راكب. نعم. ويصحان من العبد نفلا لعدم المانع. ويصحان يعني الحج والعمرة من العبد نفل. فإذا عتق وزال الرق وأصبح العبد حرا وجب عليه أن يؤدي حجة الإسلام، أما وهو رقيق فيصحان منه نفلا. نعم. ويلزمانه بنفل. وقد ورد ما قاله الإمام الترمذي رحمه الله، يقول أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في رقه ثم عتق فعليه أن يحج حجة الإسلام. الترمذي رحمه الله يقول أجمع أهل العلم أن الرقيق، يعني مثل إنسان حر حج خلاص كافي، لكن الرقيق إذا حج ثم عتق بعد ذلك وجب عليه أن يحج حجة الإسلام. نعم. ويلزمانه بنذر. ويلزمانه بالنذر. النذر أن يوجب الإنسان على نفسه، لله علي أن أحج، قال مثلا هذا يجب عليه. هو حجة الإسلام لا تجب عليه لأنها غير واجبة بأصل الشرع، وإنما هذا أوجبه على نفسه، فيجب على العبد أن يحج إذا نذر ذلك. نعم. ولا يحرم به. هو يجب عليه، لكن ما يحرم إلا بعد الاستئذان من سيده، والمرأة لا تحرم إلا بعد الاستئذان من زوجها. نعم. ولا زوجة